بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. درسنا اليوم هو الدرس 22 من سلسلة شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لعبد الواحد بن عاشر رحمه الله تعالى في الفقه. فنشرع اليوم إن شاء الله تعالى في كتاب جديد من كتب هذا المتن المبارك، وهو الكتاب 3 من كتب الفقه بعد كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. فكلامنا اليوم إن شاء الله تعالى عن الزكاة. قال الناظم رحمه الله: فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم، في العين والأنعام حقت كل عام يكمل، والحب بالإفراك يرام، والتمر والزبيب بالطيب، وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي، وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي تجر، 5 أوسق نصاب فيهما، في فضة قل 200 درهما، 20 دينارا نصاب في الذهب، وربع العشر فيهما وجب، والعرض ذو التجر ودين من أدار، قيمتها كالعين ثم ذو احتكار، زكى لقبض ثمن أو دين عينا بشرط الحول للأصلين. الزكاة في أصل اللغة هي النماء والتطهير، وتطبيق ذلك على الزكاة في معناها الشرعي أن في هذا الإخراج لذلك المال المخصوص نماء وطهارة. فأما النماء فمن جهة أن المال الذي تخرج زكاته يزيد ويكثر، وإن لم تشعر بذلك فإن بعض الناس يحسبون بادي الرأي أن إخراج الزكاة نقص في ذلك المال، والحق أنه زيادة له وبركة فيه، وهذا مشاهد معروف. أو يقال إن النماء هو في الأجر، بمعنى يزداد أجره عند الله عز وجل بسبب ما أخرج من المال. وأما الطهارة أو التطهير فأيضا واضح، فإن هذا المال إذا أخرجت زكاته كان ذلك تطهيرا من الذنوب، أو هو تطهير لذلك المال بحيث يصبح مالا نقيا، وذلك في المعنى لا في الحس، فإن المال لا يوصف بنقاء أو عكسه حسا، وإنما ذلك في المعنى. ف المقصود أن المعنى اللغوي لكلمة الزكاة، والذي هو يرجع إلى النماء أو الطهارة، كلاهما وارد أو معتبر في المعنى الشرعي. والمعنى الشرعي أو التعريف، تعريف الزكاة شرعا، فيه أقوال كثيرة على ما يصنعه كثير من الفقهاء المتأخرين من تكلف الحدود المنطقية لمثل هذه المصطلحات الشرعية. لكن يكفينا أن نعرف أن الزكاة هي إخراج مال مخصوص، إخراج مال مخصوص على وجه مخصوص. وأما بقية القيود والمحترزات التي يذكرها الفقهاء في هذا المقام فلعلها لا تناسب مثل هذا المتن المعد للمبتدئين أصلا. فالزكاة إذن كما ذكرنا هي نماء وطهارة للمال، والزكاة هي الركن العملي الثاني بعد الصلاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. وقد جاء في الحديث الصحيح المخرج في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. واقترنت الصلاة بالزكاة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، كقوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا الاقتران إشارة إلى وجوب الزكاة كوجوب الصلاة. وقال تعالى أيضا في سورة التوبة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فجعل الله عز وجل إيتاء الزكاة مقترنا بإقامة الصلاة في تحقيق الخروج من ملة الكفر إلى ملة الإسلام. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فلا تتحقق الأخوة إلا بعد الإتيان بهذه المذكورات: التوبة من الشرك، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. وأيضا في سورة البينة يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ومن المعلوم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قد قاتلوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين منعوا الزكاة، قاتلوا مانع الزكاة. ففي الحديث الصحيح في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر، يعني جاءت خلافة أبي بكر، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فإذا كما ذكر العلماء استدل أبو بكر رضي الله عنه بنوع قياس في هذا الحديث، فإنه قال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. ووافقه أكابر الصحابة، ما خالف في ذلك أحد، وانشرحت صدورهم لقتال الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة. وقد جاء حديث آخر في الصحيحين، وفيه أمرت، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فقال جماعة من أهل العلم: إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لعلهما لم يطلعا على هذا الحديث، الحديث الثاني، لأنهما لو اطلعا عليه محتاج ما خالف أبو بكر، عفوا ما خالف عمر رضي الله عنه، لأن الحديث الثاني صريح في القتال حتى تتوفر هذه الثلاثة: الشهادتان والصلاة والزكاة. فلو كان هذا الحديث عند عمر لما خالف ابتداء في القتال، ولما احتاج أبو بكر رضي الله عنه إلى القياس، بل كان يحتج بهذا الحديث الصريح. فالمقصود أن الزكاة قرينة الصلاة وشقيقتها في آيات كثيرة من القرآن الكريم، وفي أحاديث كثيرة لا سبيل إلى الإحاطة بها في هذا المقام. وقد لعلنا أسلفنا من قبل أن في المباني الثلاثة غير الصلاة خلاف في تكفير تاركها، وكنا قد ذكرنا آنفا أن تارك الصلاة الصحيح كفره، على ما ذكرنا لعلنا ذكرناه في أوائل كتاب الصلاة. وفي المباني الثلاثة خلاف، ويعني المباني الثلاثة نقصد بها الزكاة والصيام والحج، على أن الذي يجحد وجوب الصلاة هذا كافر اتفاقا لا خلاف فيه، لأن وجوب الصلاة إجماعي قطعي معلوم من الدين بالضرورة. إذن هذا ما يمكن أن نقوله اختصارا عن فضل الزكاة. والزكاة كما ذكرنا هي تطهير للمال وتطهير للنفس ومواساة للفقراء وتثبيت لأركان ما يسمى في هذا العصر بالعدالة الاجتماعية، وتثبيت للمواساة بين الفقراء والأغنياء. فإنه كان بالإمكان أن يطالب الأغنياء استحبابا بالإنفاق، ولكن لا شك أن في النفوس البشرية شيء من الميل إلى حب المال وجمعه وعدم إنفاقه، فلو ترك الأمر هكذا لمجرد الأريحية التي يمكن أن تصدر من النفوس لتضرر الفقراء بذلك، وفي تضررهم يقع الضرر على المجتمع كله. فلذلك جعل الشارع الحكيم شيئا واجبا لا حيلة للغني في تركه، بل إذا لم ينفقه ولم يخرجه أخذ منه قسرا، ثم بعد ذلك من شاء أن يزيد في الإنفاق فليزيد كما يشاء. فهنا يقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى: فرضت الزكاة فيما يرتسم عين وحب وثمار ونعم. هذا البيت ذكر فيه الناظم أمرين اثنين، أولهما حكم الزكاة، وذلك في قوله فرضت الزكاة، والثاني أنواع الزكاة أو ما الأشياء التي تجب فيها الزكاة، وذكرها في الشطر الثاني من البيت. قال فرضت الزكاة، الزكاة واجبة كما أسلفنا بالكتاب والسنة والإجماع القطعي، وهذا شيء لا خلاف فيه معلوم من الدين بالضرورة، لكن ما أنواعها؟ أنواعها على الجملة والاختصار ثلاثة، وهي زكاة العين وزكاة الحرف وزكاة الأنعام. فالعين هذا ذكره بلفظه، والحرف ذكره في لفظين اثنين فقال وحب وثمار، فالحب والثمار كلاهما داخل في مسمى الحرف، ونعم هذه زكاة الأنعام. هذه الأنواع الثلاثة تجب فيها الزكاة إجماعا، ليس فيها خلاف، قد يقع الخلاف في تفصيلها على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى، مثلا في الحب ما أنواع الحبوب التي تجب فيها الزكاة، هذا فيه خلاف، لكن على الجملة فإنه لا خلاف في وجوب الزكاة في هذه الثلاثة. وهنالك أشياء لم يذكرها الناظم لأنها لا تناسب هذا المتن الموضوع للمبتدئين، كالمعادن والركاز ونحو ذلك. طيب، إذن هذه الثلاثة التي تجب فيها الزكاة، العين، والمقصود بالعين الذهب والفضة. ودائما إذا قلنا في مثل هذا السياق العين فنقصد به الذهب والفضة. وتجب الزكاة في الذهب والفضة إجماعا، ولا فرق في هذا الحكم بين ما كان منها كبرا، يعني الذهب على في أصله حين يستخرج معدنا هذا يسمى التبر، قد يكون مخلوطا بالتراب ونحوه وقد يكون مستخلصا، قلنا لا فرق بين التبر وبين العين بعد أن صار مسكوكا، يعني سكت منه الدنانير والدراهم، وأيضا لو صيغ منه أشياء، إلا أن يكون حليا مباحا معدا للاستعمال، فهذا فيه الخلاف المشهور. أما إذا كان ذهبا أو فضة مصوغا ولكن ليس معدا للاستعمال، يعني مصوغا على جهة على شكل الحلي ولكنه ليس معدا للاستعمال وإنما هو مال، وأيضا إذا كان غير مباح كمثلا حلي الرجال من الذهب، لأن الذهب حرام على الرجال، هذا مثال على الحلي غير المباح، فهذا يعني يختلف حكمه. ملخص ما نريد أن نذكره في هذا الباب أن الأصل في الذهب والفضة كبرا أو مسكوكا أو مصوغا غير الحلي المباح المعد للاستعمال، هذا العين تجب فيه الزكاة، وذلك للأدلة المتعددة، منها من القرآن الكريم قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فبعض المفسرين يجعلون هذه الآية دالة على زكاة العين. وأيضا وردت أحاديث تذكر زكاة الذهب والفضة على جهة التخصيص، فمن ذلك ما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فتكوى بها جنباه وجبهته حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 50,000 سنة ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ثم ذكر تمام الحديث، وفيه أيضا الوعيد الشديد في من لا يخرج زكاة الإبل أو زكاة الغنم. فهذا الحديث صريح في وجوب زكاة الذهب والفضة. قضية الحلي ما نخوض في تفصيلها لأنها من المسائل الخلافية المشهورة، يمكن أن ترجع إلى أدلة الفريقين في الكتب التي تعتني بالخلاف. اختصارا يمكن أن ترجع إليها مثلا في كتاب بداية المجتهد لابن رشد. لكن عند المالكية لا زكاة في الحلي المتخذ لللباس يعني للزينة والمباح، لا زكاة فيه. وقالوا الحلي الحرام مثل خاتم الذهب أو سوار الذهب للرجل هذا فيه الزكاة، يعني ببلوغ النصاب وحولان الحول. وأيضا ذكروا أن الزكاة تجب أيضا في آنية الذهب والفضة. لماذا؟ لأن آنية الذهب والفضة محرمة، بحديث حذيفة بن اليمان في الصحيح وحديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكلوا في آنية الذهب والفضة، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفي حديث أم سلمة أيضا في الصحيح: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فيعني عند المالكية، وهو أيضا قول أحمد وقول عند الشافعي، أن هذه الأشياء المحرمة تجب فيها الزكاة. وأما المباح فالمالكية عندهم أن هذا الحلي المباح لا زكاة فيه، واستدلوا ببعض الأدلة كحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلي بنات أخيها وكنا يعني يتيمات في حجرها لهن الحلي فلا تخرج من حليهن الزكاة. وأيضا عن عبد الله بن عمر أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب ثم لا يخرج من حليهن الزكاة وهكذا. وعند أبي حنيفة تجب الزكاة في الحلي بتفصيل لا نخوض فيه الآن. طيب، هذا ما أردت أن أشير إليه في قضية زكاة الحلي، وهي لها تعلق بزكاة العين. جيد. قال: فرضت الزكاة فيما يرتسم، أي في يرتسم أي فيما يكتب ويذكر. وقوله عين هذا بدل من ما الموصولة التي بمعنى الذي. تقدير الكلام: فرضت الزكاة في الذي سيذكر لك الآن. وما هو هذا الذي سيذكر؟ عين. فإذا عين بدل من ما، وحب وثمار ونعم كلها معطوفات. ويجوز عين وحب وثمار بالرفع على أن تكون خبرا لمبتدأ محذوف. جيد. إذن قال عين، ثم قال وحب وثمار، بمعنى الحرث. ودليل وجوب الزكاة في الحرث قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وأيضا قال الله عز وجل: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. وفيه قراءتان: حصاده وحصاده، وهما لغتان للعرب. لكن هذا على جهة الإجمال، لكن في التفصيل هنالك أشياء اتفق على الزكاة فيها وأشياء مختلف فيها. فمما تجب الزكاة فيه من الثمار التمر والزبيب، وسيأتي ذلك ذكر ذلك في كلام الناظم، وهما منصوص عليهما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما إلى اليمن، فقال: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. فهذه الأربعة اتفق العلماء على وجوب الزكاة فيها، واختلفوا فيما سوى ذلك. فالمالكية يجعلون أنواعا كثيرة من الحبوب ملحقة بالشعير والحنطة، مفهوم؟ فيذكر المالكية أنواعا أخرى منها، يعني من الحبوب، منها السلك والعلس. السلك هذا يعني يسمى نوع من الشعير، على كل حال بعض الناس يسميه شعير النبي، يعني عندنا في المغرب هذا نوع من الشعير هو السلك. والعلس، والعلس أيضا هذا يعني فيما أخذته عن بعض المشايخ هو القمح الأسود، القمح الأسود. والدخن، والدخن أيضا معروف نوع من الحبوب، والذي يسمى عندنا الزوان الأبيض. وهذه الأشياء كلها لها أسماء بالبربرية لمن أرادها، وهي معروفة عند أهل التخصص من الفلاحين. فقلنا السلت والعلس والدخن والذرة والأرز، هذه كلها معروفة. ثم القطاني، القطاني وهي الحمص واللوبيا والفول والعدس والترمس. والترمس هذا قالوا هو الفول السوداني، هكذا أخذت عن بعض شيوخي في هذه المسألة. وأنا على كل حال لا أكتمكم أني لا أتقن هذه الأمور في جهة من ناحية الواقع، لأني لست ممارسا للفلاحة فلا أعرفها، ولكن هكذا هناك أشياء أقرأها في الكتب وأشياء أخذت عن بعض شيوخي. فقالوا الترمس هو الفول السوداني، والجلبان والبسيلة، فهذه هي القطاني. ثم زادوا ذوات الزيوت، أي الحبوب التي تعصر ويستخرج منها زيت، وأشهرها الزيتون بطبيعة الحال. ثم أشياء أخرى كالسمسم وهو الجلجلان، والقرطم وحب الفجل. قالوا إذن هذه كلها فيها الزكاة. ولو رجعتم إلى كتب الفقه عند المالكية ستجدون تفصيل هذه الأسماء ومعانيها وما فيها من يعني ما لها من أسماء في العاميات المختلفة في مصر أو في المغرب أو غير ذلك. جيد، هذه إذن أنواع من الحرث تجب فيها الزكاة. ثم قال: ونعم. النعم يقصد بها الإبل والبقرة والغنم، فهذه أيضا تجب فيها الزكاة اتفاقا. ومن الدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت عليه أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. وهذا وعيد شديد، والوعيد الشديد لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب. بعد أن ذكر أنواع ما تجب فيه الزكاة انتقل إلى مبحث آخر، وهو ذكر بعض شروط الزكاة. فقال: في العين والأنعام حقت كل عام يكمل، والحب بالإفراط يرام، والتمر والزبيب بالطيب، وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي. لم يذكر في هذين البيتين كل الشروط، لأن الشروط كثيرة، لكن ذكر من شروط الوجوب قضية حولان الحول وما يلحق به، وذكر من شروط الإجزاء قضية إخراج الزكاة من جنس ما وجبت فيه، وذلك في قوله: وفي ذي الزيت من زيته. بيان ذلك: أولا، قلنا في شروط الوجوب ذكر حولان الحول بمعنى مرور السنة، هذه تعبيرات فقهية، المقصود بحولان الحول مرور عام. وما يلحق به، فقال: في العين والأنعام حقت كل عام يكمل، والحب بالإفراط يرام، والتمر والزبيب بالطيب. فإذا معنى هذا أن الذهب والفضة والأنعام لا تجب فيها الزكاة إلا بعد أن يحول الحول، هذا معنى كون حولان الحول شرط وجوب، لا تجب الزكاة إلا بعد أن يحول الحول. قال: في العين، العين قلنا هي الذهب والفضة، في العين والأنعام حقت كل عام يكمل، أي كل عام يكمل، مفهوم؟ وأما بالنسبة للثمار الأخرى يعني في الحرث، فإن ذلك ليس مرتبطا بالحول، وإنما له شيء خاص ينزل منزلة الحول، ينزل منزلة الحول، وهو الإفراك في الحب والطيب في التمر والزبيب. لذلك قال: والحب بالإفراك يرام، والتمر والزبيب بالطيب. فإذا بالنسبة للعين والأنعام، بالنسبة للذهب والفضة الأمر واضح، لا بد من مرور عام على ذلك، وهذه مسألة إجماعية، ويمكن أن يقال إن من الأحاديث التي يستند إليها الإجماع حديث علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. هذا ظاهر. بالنسبة للأنعام أيضا تخرج الزكاة بعد مرور الحول، ولكن في الحقيقة هنالك شيء خاص بالأنعام، وهو أن ذلك إذا كان الشخص يخرج هذه الزكاة من تلقاء نفسه ولا يوجد الساعي الذي يكلفه الأمير أو من قام مقامه بجمع الزكوات. وأما إذا وجد الساعي، وهذا هو الأصل، الأصل في دولة الإسلام أن تنصب سعاه، السعاة الذين يمرون على أصحاب الأنعام ويحصون ما عندهم من أنعام ويحصون ما يجب عليهم أن يخرجوه من هذه الأنعام، ثم يأخذون تلك الأنعام التي وجب إخراجها. هذا هو الأصل، هذا عمل الساعي. إذا وجد الساعي فإن الزكاة تجب بعد مجيء الساعي وعده للماشية وأخذه ما يجب أخذه منها. مفهوم؟ إذن هذا تفصيل يسير في خاص بالأنعام، أما بالنسبة للذهب والفضة فالأمر واضح. الآن بقي قلنا الحب، قال والحب بالإفراك يرام. الإفراك قالوا معناه هو الاستغناء عن الماء، يعني أن يصبح ذلك الحب مستغنيا عن الماء ولو لم يصل إلى درجة اليبس، إن هذه مراحل في القمح والشعير ونحوها. فإذا وصل إلى درجة كونه مستغنيا عن الماء ولو لم ييبس، قالوا فإنه حينئذ يجب إخراج الزكاة فيه، وقالوا هذا مراعاة لحق الفقراء. وهنالك قول آخر في المذهب أيضا، وهو أن الزكاة تجب عند الحصاد، وهذان أمران متتاليان يكون بينهما شيء من المدة، الإفراك أولا ثم يكون الحصاد بعد ذلك حين تيبس تلك الحبوب. فالمشهور في المذهب هو الذي ذكره الناظم هنا وتابع فيه خليلا في مختصره، من أن العبرة في وجوب الزكاة بالإفراك لا بالحصاد، قالوا مراعاة لحق الفقراء. وأما بالنسبة للتمر والزبيب فقالوا يكون بالطيب، يكون ذلك بالطيب. وهنا أمور ثلاثة متتابعة بالنسبة للتمر والزبيب. التمر يكون في التمر والزبيب يعني كلاهما في شجر مخصوص، التمر في النخيل والزبيب أصله عنب. جيد، قالوا إذن بالنسبة للتمر والزبيب لا بد، لا تجب الزكاة إلا عند الطيب. والطيب ما هو؟ هو ما يسمى أيضا الإزهاء، أن يزهو تمر النخل. وبالنسبة للزبيب لأصله العنب يكون في الكرم، الشجر يسمى كرما والشجرة العنب تسمى كرمة. الطيب فيه أيضا هو يعني معروف، طيب الكرم وإزهاء تمر النخل. ومعنى ذلك هو أن تظهر فيه شيء من الحلاوة وأن يقارب النضج دون أن يصل إلى درجة النضج التي بعدها يكون ما يسمى بالجداد أو الجذاذ، يعني قطعه. فإذن هنا مراحل ثلاثة في التمر والزبيب. المرحلة الأولى هي الطيب، يعني ظهور بوادر النضج، ثم بعد ذلك يكون الخرص، يعني يمر الشخص المكلف بهذا الأمر فيقدر ما على النخلة مثلا من تمر، هذا يسمى خرصا. ثم بعد ذلك يكون الجذاد أو الجذاذ، وهو ما يشبه الحصاد لكن بالنسبة للتمر ونحوه يسمى جذاذا. فعند المالكية مشهور المذهب أن الزكاة لا تجب، أن الزكاة تجب عند الطيب، هذا مشهور المذهب. وقول آخر موجود عند المذهب في المذهب أيضا أن الزكاة تجب عند الجذاذ، وقول ثالث أن الزكاة تجب عند الخرص. هذه أمور يكون بينها مدة زمنية معينة، وتظهر فائدتها، فائدة الخلاف عند، كما نبه على ذلك الشارح ميارة، تظهر ثمرة الخلاف لو مات مالك هذا النخل مثلا، مفهوم؟ فحينئذ نحتاج أن نعرف هل وجبت الزكاة في ماله أم لم تجب، مفهوم؟ هل وجبت الزكاة في ماله أم لم تجب؟ هذه أمور يعني حينئذ يكون معرفة الوقت الذي تجب فيه الزكاة تكون معرفة ذلك في غاية الأهمية. نعم، هذا بالنسبة لي شرط الوجوب. ثم بالنسبة لي قلنا شرط الإجزاء الذي ذكر الناظم، شرط الإجزاء هو أن يخرج من جنس ما وجبت فيه الزكاة. بعبارة أخرى عليك أن تخرج إذا وجبت مثلا الزكاة في الشعير، فعليك أن تخرج ذلك القسط الذي ينبغي أن تخرجه، تخرجه شعيرا، فما تخرجه من الزكاة يكون من جنس ما وجبت فيه الزكاة، مفهوم؟ إلا أن هنالك أمرا مخصوصا متعلقا بذوات الزيوت، ونحن ذكرنا آنفا ذوات الزيوت، وهي قلنا الزيتون والسمسم وهو الجلجلان والقرطن وحب الفجل، ويخصون يقولون حب الفجل الأحمر على جهة الخصوص، يعني حب الفجل مقصود ذريعة الفجل كما نقول في عاميتنا المغربية. ذوات الزيوت هذه يستفاد من زيتها أكثر مما يستفاد منها، فلذلك قالوا تخرج زكاة ذوات الزيوت من الزيت، لكن المعتبر في النصاب هو الحب، فميزوا بين الأمرين. عند إرادة معرفة النصاب ننظر إلى الحب، لأنه هو الذي ننظر هل وصل إلى النصاب الشرعي الذي هو 5 أوسق أم لا، ولا ننظر إلى الزيت. فإذا حكمنا بأن هذا الزيتون قد وصل النصاب وهو 5 أوسق فإننا نحكم بأنه تجب فيه الزكاة، ولا يهمنا بعد ذلك إن كانت زيته بالغة النصاب أم غير بالغة النصاب، لا يهم. معرفة النصاب المعتبر فيها هو الحب، لكن حين نريد أن نخرج الزكاة قالوا نخرجها من الزيت. هذا معنى قوله وفي ذي الزيت من زيته والحب يفي، بمعنى وفي ذي الزيت من زيته أي تجب الزكاة في ذي الزيت من زيته فتخرجها من الزيت، والحب يفي بالنصاب، أي معرفة النصاب في ذي الزيت الذي يفي بها هو الحب لا الزيت. هذا معنى الكلام الذي ذكره الناظم هنا. نعم. ثم قال: وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي تجر خمسة أوسق نصاب فيهما. لخص في هذا في هذه الأشطر الثلاثة زكاة الحرف، وذلك بأن ذكر مسألتين: أولا، ما القدر الواجب إخراجه في زكاة الحرف؟ وثانيا، ما نصاب زكاة الحرف؟ فالمسألة الأولى ذكرها في البيت الأول، فقال: وهي، أي الزكاة، الضمير يرجع إلى الزكاة، وهي في الثمار والحب العشر أو نصفه إن آلة السقي تجر. آلة السقي تجر هذه أتعبت بعض الشراح، لكن أفضل ما يقال فيها إن آلة السقي تجر، نقول إن هذه أداة شرط معروفة، آلة هذه فاعل لفعل محذوف يفسره الفعل الذي بعده وتقدير الكلام، إن تجر آلة السقي، نقول إن آلة السقي تجر ماذا؟ تجر الماء إلى هذه الثمار وهذه الحبوب التي تجب فيها الزكاة. بمعنى إذا كانت آلة السقي تجر، إن كانت آلة السقي تجر الماء إلى هذه الثمار وهذا الحب الذي تجب فيه الزكاة، فحينئذ القدر الواجب هو النصف. المقصود هذا فقط نذكره لأجل فهم كلام الناظم وحل ألفاظه، وإلا فالمعنى واضح. المعنى عندنا صورتان: إما أن يكون هذا الحرث يعني يسقى بمياه الأمطار، أو يعني يأخذ الماء من المياه الجوفية المتوفرة دون حاجة إلى كلفة أو جهد، فحينئذ الواجب فيه العشر. وإما أن يكون بعكس ذلك، يستعمل فيه في سقيه آلة، فحينئذ يكون يعني مثلا آلات المعروفة الدلاء والمضخات وآلات السقي المشهورة، فحينئذ يكون الواجب إخراجه هو نصف العشر، كأن هذا تقديرا لتلك الكلفة التي تقع على الزارع حين يستعمل آلات السقي. فهو حين يستعمل آلات السقي عنده كلفة مادية وعنده مشقة بدنية، فينقص عليه في قيمة ما سيخرج أو في مقدار ما سيخرج من الزكاة، بخلاف الآخر الذي يكون الحرث عنده حرثا يعني لا يحتاج إلى كلفة ولا إلى مشقة. ودليل هذا واضح وظاهر ومعروف في سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والغيم العشر، وفيما سقي بالثانية نصف العشر. هذا الحديث في صحيح مسلم. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون، العيون جمعين، أو كان عذريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كان عثريا، معناها الذي يشرب بعروقه، يعني يأخذ بعروقه الماء من المياه الجوفية فلا يحتاج للسقي. إذن الأحاديث في هذا واضحة، وليس فيه فيها في هذه المسألة كبير خلاف. و يعني هذا ما دلت عليه الأحاديث. بعد هذا ذكر مسألة أخرى وهي مسألة النصاب، فقال 5 أوسق نصاب فيهما، أي في الثمار والحب. ودليل ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة، ليس فيما أقل من 5 أوسق صدقة. هذا الحديث صحيح، أخرجه البخاري وغيره. وأيضا في الحديث الآخر عن أبي سعيد أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق من تمر ولا حب صدقة. والأوسق جمع وسق، والوسق ما هو؟ هو 60 صاعا. الوسق 60 صاعا، والصاع معروف وهو 4 أمداد، والمد هو الحفنة، هو ملء كما يقولون في تعريفه ملء الكفين المجتمعتين غير مبسوطتين ولا منقبضتين، هذا هو المد. 4 أمداد هذا صاع، 60 صاعا هذا وسق. النصاب هو 5 أوسق. تقدير ذلك بالكيلوغرامات المستعملة في هذا العصر يعني متفاوتة بحسب التقديرات، لكنها تدور حول تقريبا 600 كيلوغرام، بعضهم يجعلها 500 على وجه التدقيق، 518 كيلوغراما، وآخرون يزيدون بعض الشيء، وهذا كله مبني على تقدير المد الشرعي كيف هو. نعم، فإذا هذا هو النصاب في زكاة الحرث، فلا تجب الزكاة إلا بعد أن يصل النصاب، يصل يعني مجموع هذه الأشياء، هذه الحبوب أو هذه الثمار إلى 5 أوسق. مفهوم؟ وأيضا لا تسق هذه الحبوب إلا بعد يبسها، وأيضا الثمار بعد أن تجف وتصل إلى المرحلة الأخيرة التي لا يبقى بعدها إلا استعمالها واستهلاكها. هذا بالنسبة لنصاب الزكاة. ثم انتقل بعد ذلك إلى، ما دام قد ذكر نصاب زكاة الحرث، انتقل إلى نصاب زكاة العين، ومنه تطرق إلى مقدار ما يجب إخراجه في زكاة العين، فقال: في فضة قل 200 درهما، يعني هذا النصاب. ثم قال: 200 درهما 20 دينارا نصاب في الذهب. هذان الشطران في ذكر النصاب، ثم بعد ذلك المقدار الواجب إخراجه، قال: وربع العشر فيهما وجب. لكن لعلنا نترك هذا إلى الدرس المقبل لكي نذكر ما يمكن ذكره حول النصاب والمقدار الواجب إخراجه في زكاة العين، وأيضا ما يتعلق بزكاة الأوراق النقدية، ثم بعد ذلك ننتقل إلى زكاة عروض التجارة فزكاة الأنعام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.